رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم يصلك خبر قوم من اليهود قالوا بعد موت موسى للنبي شمعون نريد قائلا يقودنا لنقاتل الكفار معه في سبيل الله، فقال لهم أخشى إن أوجب الله عليكم الجهاد عصيتم وتركتم القتال، فلا تتمنوا لقاء العدو ولا تستعجلوا البلاء. فردوا عليه وقالوا كيف نجاهد ونحن مظلومون، شردنا من الوطن وسلبت أموالنا وفرق بيننا وبين أولادنا، فنحن نريد الانتقام ممن فعل ذلك. فلما أوجب الله عليهم الجهاد تركوه وخافوا العداء، وما صبر منهم إلا نفر قليل وهم الذين عبروا النهر مع طالوت، والله عالم بالظالم، منهم الذي نكث ما عاهد الله عليه ونقض ما التزمه من جهاد في سبيل الله، فلما وقعت الحرب ضعفوا وانهزموا، وهذا مخالفة لأمر الله، فهم سألوا ما لم يجب فلما وجب ما وسعهم إلى الهرب. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم شمعون إن الله قد اختار لكم قائدا هو طالوت، فاعترضوا وقالوا كيف تكون القيادة والملك لطالوت وهو فقير والملك يحتاج إلى مال، فبالمال يطوع الرجال ويقام القتال، والمال عندنا فنحن أولى بالملك منه لغنانا وفقره. فرد عليهم نبيهم وقال حصل الاختيار من الله وهو أعلم بالحكم والمصالح وعواقب الأمور، وطالوت معه سعة علم وقوة جسم، فبالعلم يسوس الناس وبالجسم يخوض البأس، فصاحب العلم قوي النفس وصاحب الجسم قوي البطش، وهذا أكمل للهيبة والسلطان، والله وحده يملك من يشاء من عباده لأنه ملك الملوك وهو أعلم بمن يصلح للملك فيختاره، فليس لأحد أن يعترض لأن الله واسع الفضل كثير الإحسان عليم بخفايا الأمور وأسرار القضايا، فهو يهب عن سعة ويختار عن علم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم شمعون إن علامة اختيار الله لطالوت ليكون ملكا عليكم أن يحضر الصندوق الذي فيه الطمأنينة من الله لكم وفيه بقايا آثار موسى وهارون كالعصا والثياب وبعض التوراة، تأتي به الملائكة حتى تضعه بين يدي طالوت إثباتا لملكه، ونزول التابوت إلى طالوت علامة ظاهرة على اختيار الله له من بينكم إن كنتم تصدقون بآيات الله.